إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، ورد عن إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى قوله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، والعياذ بالله. هذا الإمام العالم شيخ الإسلام وحجة الأنام، بل وهو إمام السنة في زمانه، ذلك الإمام الذي كان شديد الحرص على ملازمة ما جاءت به السنة وما كان عليه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يظهر لك ذلك في أقواله رحمه الله تعالى، كأمثال قوله: لا يصلح حال آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وأمثال قوله رحمه الله تعالى: من ابتدع في دين الله بدعة يراها حسنة فقد زعم أن النبي قال الرسالة: اقرأوا إن شئتم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال رحمه الله: وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. قال رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. السنة عباد الله هي ليست بالأمور المستحبة فحسب، السنة عباد الله هي ليست تلك الأمور التي إذا فعلها الإنسان حصل له الأجر، وإذا كان تاركا لها لم يأثم، بل السنة عباد الله هي الطريقة التي كان عليها النبي أحمد صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه صحابته الكرام من الخلفاء الراشدين، ومن كان على سبيلهم وطريقتهم إلى يوم الدين. السنة عباد الله هي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي جاء به عليه الصلاة والسلام؟ جاء بالقرآن والسنة، هذا هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما أتاكم الرسول أي الذي جاءكم به، فما الذي جاء به عليه الصلاة والسلام؟ قرآن وسنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما لم تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب الله وسنتي، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض لا إله إلا الله. فانظروا يا رعاكم الله إلى هذه السنة والتي هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وتتمثل في أقواله وأفعاله، وتتمثل في توجيهاته، وتتمثل فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صفات خلقية وخلقية. أهذه هي السنة التي شبهها مالك والتي وصفها بهذا الوصف العظيم؟ ثم انظروا يا رعاكم الله، السنة وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هي ماذا؟ كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ويحق لك أيها الكريم أن تتطلع على أوصاف هذه السفينة وأن تدرك من مكانتها وعظمتها. هي سفينة واسعة قوية عظيمة، دليل قوتها أن الأمواج لما تلاطمت وأن الطوفان لما عظم سلمها الله عز وجل سبحانه، وهي واسعة وسعت أهلها أي من ركبها. وهذه السفينة كانت بمثابة السلامة لمن تبع نوحا عليه السلام، ومن تخلف عنها هلك وغرق والله المستعان. سفينة بهذه العظمة لا تعترف بالمستهزئين ولا بالساخرين، إنما لا تعترف إلا بمن تبع النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فمن تبع نوحا عليه السلام سلمه الله عز وجل، ومن شك في حال نوح والسفينة وأصحابه، ومن شك في النجاة بهذه السفينة أهلك والله المستعان. هذه السفينة لما كان نوح عليه السلام يصنعها، ولما كان نوح عليه السلام يبتنيها، سخر منها قومه وسخروا من نوح عليه السلام، فقال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ثم لما هاج الطوفان وتكاثرت امواجه وتلاطمت، رفع الله هذه السفينه وسلمها يا رعاكم الله، حتى ان ابن نوح عليه السلام اعتصم بالجبل، ظن ان الجبل يخلصه وظن ان الجبل يعصمه، وتغافل عن حقيقه مهمه، الا وهي ان الله تعالى لا يعصم الا اولياءه، وان الله تعالى لا يخلص الا اتباع انبيائه، وان الله تعالى سبحانه لا ينقذ الا المسلمين. وتاملوا يا رعاكم الله، قال نوح عليه السلام: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي الى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. لا اله الا الله نتيجة حتمية، لانه ابى ان يكون على مثلها، وابى ان يكون من ركابها، وابى ان يكون من اتباع نوح عليه السلام. وانظروا يا رعاكم الله، هو قريب من نسل نوح عليه السلام، بل هو من ابنائه، فهل خلصه ذلك من الغرق؟ وهل عصمه ذلك من الهلاك؟ هل نفعته قرابته؟ هل نفعته هذه الصله بنوح عليه السلام؟ لا ابدا، بل كان من الهالكين. سلم الله تعالى اتباع نوح المنتسبين الى ملته ودينه، وانقذهم رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. هكذا بالنسبة للسنة عباد الله. فالسنة بالنسبة لنا كهذه السفينة العظيمة، كسفينة نوح، من ركب على متنها نجا بإذن الله رب العالمين، ومن تخلف عنها وجعلها أراءه ظهريا وجانبها وابتعد عنها واستهزأ بها وسخر من أصحابها أهلك والعياذ بالله. وانظر إلى هذا التشبيه البليغ من إمامنا المبجل الإمام مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، كسفينة نوح من جهة العظمة والمقاومة متلاطمة، نعم تقاومها ويسلمها ربك سبحانه تبارك وتعالى. هكذا هي السفينة عباد الله، تسلمك في أزمنة الفتن لما تتلاطم أمواجها وتكثر المحن والإحن، يسلم الله تعالى ركابها. ولهذا انظروا يا رعاكم الله إلى قول الباري جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تصيبهم الفتنة والعذاب بماذا؟ من جراء ابتعادهم عن السنة واعتدالهم لها والابتعاد عن أحكامها. أحسن الله إليكم، جاء رجل إلى الإمام مالك ليقول: إني أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإحرام إنما هو من ذي الحليفة. فقال: أريد أن أحرم من مسجد رسول الله. فقال الإمام مالك: إنها فتنة. قال: وأي فتنة يا أبا محمد؟ إن هي إلا أميال أتزيدها أبتغي الأجر. قال: الفتنة أن ترى أنك سبقت رسول الله إلى فضيلة قصى بها. ثم تلا هذه الآية المباركة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا التشبيه من الإمام مالك رحمه الله تعالى في قوله: السنة سفينة نوح، من جهة بيان أن القائد لهذه السفينة سفينة نوح إنما هو نوح عليه السلام، فمن تبعه في ركوبه لهذه السفينة سلمه الله عز وجل ساعة تلاقم الأمواج. هكذا سفينة السنة عباد الله، قائدها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فالسير إلى الله رب العالمين ينبغي أن يكون على طريقه وعلى دينه وعلى سنته عليه الصلاة والسلام. ومن جاء ليتخذ رؤوسا وسبلا توصله إلى الله عز وجل غير هذا الطريق المستقيم الذي الداعي إليه والنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، صار إلى سبل ملتوية يمنة ويسرى، وهي سبل الشياطين والعياذ بالله. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فخط خطا مستقيما، ثم جعل عن يمينه وشماله خطوطا صلى الله عليه وسلم ليقول: هذا صراط الله، وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. فانظروا يا رعاكم الله، صراط مستقيم وهو صراط واحد، الداعي اليه نبي واحد يوصل الى رب واحد بكتاب واحد وهو القرآن الكريم. فمن حاد عن هذا الصراط صار إلى سبل ضيقة ملتوية توصل إلى النار والعياذ بالله. من ركب هذا الصراط نجا بإذن الله رب العالمين وصار إلى الله تعالى وقد رضي عنه، ومن ركب قوارب الموت فصار إلى تلك السبل المنحرفة يمنة ويسرى هلك والعياذ بالله. فانظروا يا رعاكم الله إلى هذا التمثيل العظيم من الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من جهة بيان تماسك ركابها واجتماعهم حول نبيها. وانظروا إلى تلك السلامة الحاصلة باتباع ما جاء به نوح، وهو أمر الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. ومن اختلف عنها وافترق عنها كان من الهالكين، كذلك سنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. من ركبها أي ركب سنة هذه السنة نجا بإذن الله رب العالمين. لماذا الآن؟ لأن الركوب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وملازمة السنة يعصمك من الفرقة والاختلاف، يعصمك من التشتت والتشرذم الذي صار إليه أمر هذه الأمة والله المستعان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية قال: العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجدت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم تأملوا فسيرى اختلافا كثيرا. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا يا رعاكم الله لما تعيشه الأمة اليوم من فرقة واختلاف. انظروا إلى حال هذه الأمة، ثم انظروا إلى هذا العلاج الموصوف. من الذي وصف؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. من تمسك بوصفه عليه الصلاة والسلام والعلاج الذي ذكره نجا وسلم بإذن الله رب العالمين. ومن ظن أن السلامة في غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هلك والعياذ بالله. فما هو العلاج الموصوف؟ قال: فعليكم بسنتي، أي الدين الذي جئت به، وسنة الخلفاء الراشدين الذين هم خير من فهم هذا الدين، والذين إنما فهموا على ضوء ما فهمه عليه الصلاة والسلام. فلازموا ذلك. فالعصمة عباد الله في التمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انظروا يا رعاكم الله، فرقة واختلاف، تشدد وتشرذم. ما الذي يعظم من ذلك؟ التمسك بهذه الجماعة وبما كانوا عليه من دين، وبما كانوا عليه من منهج قويم. منهجهم ما كان عليه النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. انظروا يا رعاكم الله إلى هذا الأمر المبين، سفينة عظيمة على مثلها من حبيب رب العالمين النبي الأمين وأصحابه الكرام. ثم تأتي أنت لتختار لنفسك خيرا غير خيرهم، وطريقا غير طريقهم، وتسير عبر قوالب الموت إلى وجهات مجهولة لا تقود إلا إلى النار والعياذ بالله. فالسلامة لك أيها الكريم، والعظمة لك أيها العظيم، أن تكون على ما كان عليه النبي الأمين وصحابته الكرام. أحسن الله إليكم. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. انظروا إلى ركابها، سلمهم الله من ذل الغرق والله المستعان، ومن هوان الغرق والله المستعان. هكذا بالنسبة لسفينة السنة، يسلم الله تعالى ركابها وأصحابها من الغرق في الشهوات والمغريات والملذات والشبهات في الدنيا، ويسلمهم الله تعالى من الغرق في النار والعياذ بالله. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، اتخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. انظروا حتى ترجعوا إلى دينكم. فما الذي يكثر للجافين عن سنته والمبتعدين عنها، والذين تعوضوا ذلك بشهوات ومغريات ومذاهب طائفة قدادة؟ تأملوا يا رعاكم الله إلى ذل صاروا إليه، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حقائق ثلاثة. الحقيقة الأولى: ما سيكون في هذه الأمة من خروج عن سنته وتعامل بغير هديه، بل ركوب للمعاصي والشرور والسيئات الموجبة للحقيقة الثانية ألا وهي الذل والشباب والعار، الله المستعان. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النتائج التي ينبغي أن يتأملها كل امرئ أنا وهي الرجوع إلى الدين. فمن رجع إلى الدين سلمه الله تعالى من ذل عظيم، ومن لم يرجع إلى الدين فهو ما زال يتقدم من ذل إلى ذل حتى يصير إلى النار والعياذ بالله. فالمخرج الذي يصيبه لك النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو وارجعك إلى دينه وملة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتأملوا يا رعاكم الله إلى هذا التشبيه العظيم من إمامنا المبجل الإمام مالك، والله المستعان وحده وهو الهادي إلى سواء السبيل. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه تسليما مزيدا. ثم أما بعد، هذه السنة التي نلتزم حولها من حقوقها أحسن الله إليك أن تتمسك بها وأن تعظمها، وإياك وسبيل المسبقين فأولئك الذين يزهدون فيها تمثل بالنسبة إليك طريق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، تمثل أقواله وأفعاله تصرفاته. انظروا إلى حال الناس اليوم، هذا الرجل يبذل الغالي والنفيس في سبيل التشبه بمغني، سبيل التشبه بلاعب كورة، تشبهي بفلان أو فلان من الناس إما قرأه في فيلم أو رأه في أمر المستعان. وأنت إذا جئت لتتشبه بأعظم من خلق الله عز وجل، جئت لتتشبه بأفضل من خلق الله رب العالمين، صار الناس يقولون انظروا إلى حاله، ما زال يتقلب من رجعية إلى رجعية لا إله إلا الله. الرجعية هي ما صار إليه هؤلاء الذين يدعون التقدم والرقي. الرجعية هي تقليد الكفار فيما ليس من دين الله رب العالمين، بل فيما يصادم دين الله عز وجل. الرقي أحسن الله إليك أن تتمسك بهذا الدين الذي هو سبيل لعزتك. قال عمر بن الخطاب: وقد حفظت هذا منا كثيرا، كنا أذلة فأعزنا الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله سبحانه تبارك وتعالى. هذه السنة من حقها أن تتمسك بها وأن تعظمها لأنها سبيل الهداية. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وهي سبيل الفوز والفلاح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن حقها الثاني صيانتها من البدع وحفظها من المخالفة. أحسن الله إليك، ذلك لأن الناس في دنياهم صاروا يتعاملون ببدع ليست من دين الله، ببدع لم يأتي بها شرع الله، ببدع لم يكن عليها رسول الله، ببدع قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعن أصحابها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال كما في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انظروا يا رعاكم الله إلى هذا الذل الذي زرنا إليه لما صرنا ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدل عليه شرعه، وما لم يكن عليه وما لم تكن عليه سنته، وما لم يكن عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وانظروا إلى حال الفتنة من هذه الأمة. قال القائل منهم: إذا كان الأمر في كتاب الله فجئني به، وإذا لم يكن في كتاب الله فلست بحاجة إلى ما في السنة. لا إله إلا الله، هذا داء عضال غرضه أعداء رب العالمين في جسد هذه الأمة. فإذا قلت للواحد: اتق الله تعالى ولا تتناول سجارة، قال: أعطني دليلا من كتاب الله. إذا جئت لتقول هذا حرام، قال: أعطني دليل من كتاب الله عز وجل. يا أخي دلت السنة على هذا، قال: أنا لا أعترف بهذا. إذا جئت بشيء من كتاب الله أخذناه. وهذا أرضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يوشك أن يكون الرجل متكئا على أريكته الحلال ما كان في كتابه. قال ما جاء في كتاب الله استحللناه وما كان في كتاب الله من حرام حرمناه. سبحان ربي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. فالذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله تعالى في كتابه. ولهذا لما جاءت المرأة إلى عبد الله بن مسعود فقالت إنك تزعم أن النمط حرام وتزعم أن هذا في كتاب الله. فقد قرأت المصحف من بدايته إلى نهايته فلم أجده. فقال إن كنت قرأته فقد وجدته. قالت ولئنه قال في قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام لعن الله النامس والمتنمصة أي الذي تنزل شعر عازبها والذي تفعل لها ذلك. فالدين هذا كتاب وسنة يا رعاكم الله. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية وأن يوفقنا وإياكم بطاعته أن يبعدنا عن معصيته. نسأل الله جل وعلا سبحانه أن يوفقنا للزوم السنة وأن نكون على متنها متمسكين بها من العاضين عليها بالنوادر ليثبتنا على ذلك حتى نلقاه لا مبدلين ولا مغيرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ادرك بهذه الامه لما رشد يعز فيه اهل الطاعه ويعافى فيه اهل المعصيه يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك الى ربي يا كريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الامين والرسول العظيم صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على نهجه وقتفى اثاره الى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.